الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في متن ابن أبي شجاع عند أنا أعرف الصيام، عند أي موطن من الصيام؟ أحسنت، تكلمنا عند النية. قال: وفرائض الصوم أربعة أشياء. أرجو من الإخوة، يعني المحاضرة التي يسمعونها إما أن يعيدوا سماعها حتى تثبت في الذهن، واضح، وإما أن الكتابة التي تكتبها لو أنك راجعتها مرة واحدة كل يوم دقيقة أو دقيقتين رجعت عليها بالنظر، فإذا أتيت في المحاضرة المقبلة لن تنساها أبدا، واضح، لأنها ثبتت في ذهنك. أما أن تأخذ المحاضرة ثم ألقاك في العام في الأسبوع المقبل، واضح، في محاضرة أخرى وقد نسيت الأولى، إذن هذا العلم لا يجدي شيء ولن تعلم الناس بعد ذلك شيء لأنك نسيت الماضي، واضح. وهذا يختلف يعني باختلاف الهمم. مذكره في اشياء بنذكرها من غير، ليست موجوده في مذكره الصيام. قال: النيه، قال: والامساك. وتكلمنا في مسائل في النيه، ذكرنا طيب من ضمن هذه المسائل ما حكم الذي ينوي في نهار رمضان صوم رمضان، حكمه يكون صومه باطل عند الجمهور خلافا للأحناف، واضح، تكلمنا في هذا. مسألة الثانية: هل يجوز أن يعد أن يجعل النية ويقول أنوي كذا بكذا في نهاري في صيام كذا؟ القول بالنية هذه بدعة، هذه مسألة ثانية. هل يجوز أن ينوي الصيام النافلة من النهار؟ ذكرنا المسألة على قولين لأهل العلم، صحيح؟ مذهب الذي يقول بأنه لا يجوز أن يبيت النية من النهار، إنما تبييت النية إنما يكون من قبل الفجر سواء كانت الفريضة أو في النافلة. هذا مذهب من؟ ذكرنا أن هذا مذهب مالك، مذهب ابن حزم، وذكرنا الشوكاني، وذكرنا الألباني، أحسنت، واضح؟ بخلاف الجمهور، والصحيح أنه هو مذهب مالك وابن حزم والألباني والشوكاني على أنه لا يصح عقد النية في النافلة من النهار، وذكرنا الأدلة على ذلك. قال: والإمساك عن الأكل والشراب. الإمساك عن الأكل والشراب، المسألة فيه مسائل. المسألة الأولى أن الإمساك عن الطعام والشراب بالإجماع، ومن أكل أو شرب متعمدا هذا صومه باطل، هذا باتفاق، لكن اختلفوا هل عليه الكفارة أم لا. يعني من أكل أو شرب متعمدا صومه باطل وعليه القضاء، طيب هل عليه الكفارة أم ليس عليه كفارة؟ الإمام مالك رحمه الله عنده قاعدة في أمر الصيام أن كل من تعمد مفطرا عليه القضاء والكفارة، كل من تعمد أن يفطر بشيء من المفطرات فعليه القضاء والكفارة، سواء كان بالجماع سواء كان بطعام سواء كان بشراب عليه القضاء والكفار. الجمهور قالوا لا، من أكل أو شرب متعمدا فهذا عليه القضاء ويكون مرتكب لكبيرة وفي كفره خلاف عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليس عليه ليه؟ ليس عليه الكفار. بما استدل الإمام مالك؟ خد بالك هذه المسألة مهمة. الإمام مالك قال لك إيه؟ قال لك تعال نشوف الحديث إيه هو؟ حديث أبي هريرة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الجمهور بيقولوا له طيب الرجل يقول إني وقعت على امرأتي، يعني هذا كان في حكم إيه؟ حكم الجماع، أنه جمع امرأته في نهار رمضان والصوم عليهما واجب، فكان عليه القضاء والكفارة. إيه وجه الدلالة بين الطعام والشراب وبين الجماع؟ فالإمام مالك قال لهم بس اصبروا، هو الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة، شوف بقى انتزاع العلماء واستنباط الإمام مالك في المسألة، هو الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأوجب النبي عليه الكفارة، ما العلة؟ هل أوجب النبي عليه الكفارة لعلة حرمة شهر رمضان أن الرجل انتهكها، أم العلة الجماع فقط؟ لو كانت العلة هي الجماع إذن الكفارة تكون على المجامع فقط، لو كانت العلة أن الرجل انتهك حرمة شهر رمضان إذن كل من تعمد مفطرا عليه الكفارة. وضحت المسألة؟ طب سؤال لكم، ما العلة؟ احنا عندنا كده ايه؟ علتين في الحديث، وكلا العلتين اختلف العلماء، هل العلة الجماعة في نهار رمضان عشان كده على الكفارة، ام النبي عليه الصلاة والسلام اوجب عليه الكفارة لعلة انتهاك حرمة الشهر؟ ما هو اللي هيقول لعلة انتهاك حرمة الشهر يبقى هيروح لمذهب مالك، اللي هيقول العلة هي الجماع هيروح لمذهب الجمهور. طيب الذي قال طالب العلم يقول كذا لكذا، الذي قال لعلة انتهاك حرمة الشهر ليه، واللي يقول لعلة الجماع ليه؟ الجواب طب وما الذي قال لك أن هذا الأصل؟ ولماذا أن يكون الأصل في الجماع؟ هتعرضني بأصل أقول لك أصل آخر. المحارم اللي هي معروفة في شهر رمضان في الصيام عامة، واحد اثنين ثلاثة، الفطار أو الطعام أو النكاح، حاجات معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده خصصه لحاجة حاجة معينة، النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وقع عليها في شهر رمضان. طب ما هو ده شرح، كأنك جعلت الأصل في المفطرات الكفارة. وما الدليل على أن الأصل في المفردات؟ ما أنا ممكن أعرضك بأصل آخر، أن الأصل في أموال الناس العصمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالأصل في أموال الناس الحرمة والعصمة، لا يجوز لك أن أقول تنفق جنيه واحد إلا بدليل. واضح؟ ها عندك؟ إيه العلة يا شباب؟ يعني بتقول العلة العلة الجماع يعني ولا ايه؟ ما هو برضو زيهم برضو. الصحيح مذهب الجمهور ليست العلة انتهاك حرمة الشهر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي هريرة قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. لو كانت العلة انتهاك حرمة الشهر يبقى من استقاء عمدا على الكفار لأنه انتهك برضو حرمة الشهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استقاء عمدا فليقض. والقيء عمدا من مفترات الصيام. واضح الكلام؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ومن استقاء عمدا فليقض. إذا لو كانت الأصل انتهاك حرمة الشهر لكان القيء المتعمد فيه الكفارة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فليقض علمنا أن الأصل القضاء وأن الكفارة استثناء وإنما تكون للمجامع لأن النص جاء فيه. واضح الكلام؟ وانت عندك قاعدة بتقول، القاعدة دي تريحك، إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. إذا ثبت الحكم بالنص، احفظ القاعدة دي عشان هنحتاجها كتير. إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. ثبت الحكم بالنص الذي هو الكفارة، مفهوم؟ طيب راجع إلى النص، النص فيه الجماع، لا إلى العلة، علة انتهاك حرمة الشهر، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن المسألة الأولى أن من تعمد الطعام والشراب هذا حكمه لأن صومه باطل. ثانيا، لكن اختلف العلماء هل عليه الكفارة أم لا؟ الصحيح أنه ليس الكفارة إلا للمجامع، مفهوم؟ أما من أكل أو شرب متعمدا فاختلف العلماء هل عليه القضاء أم لا. ابن حزم يقول لك لا، ليس عليه قضاء، صومه باطل، ولو صام الدهر كله لا يكفيه شيء. ليه؟ لأن عنده لفظة ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان واقضي يوما مكانه. ابن حزم يقول لك اللفظ دي شذة، وكثير من المحدثين يقولون بأن هذه اللفظة شاذة، لأن البخاري ومسلم اتفقا على الرواية التي عندهم رواية أبي هريرة ولم يورد هذه اللفظة، لم يورد إيه؟ هذه اللفظة. فمعنى أنهم لم يوردوها معنى ذلك أن البخاري ومسلم يرايا أن هذه اللفظة عندهم إيه؟ شاذة. ليه؟ لأن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق، من هو أوثق منه. والذين ذكرهم البخاري ومسلم رجال البخاري ومسلم أوثق ممن ذكروا في الرجال ابن ماجه، فلما ذكرها ابن ماجه عند رواته ولم يذكرها البخاري ومسلم فمعنى ذلك أن البخاري ومسلم لم يعتد بهذه اللفظة، فكانت عندهم هذه اللفظة إيه؟ شاذة. ابن حزم يقول لك لا يقضي، ولو قضى وصام الدهر كله لا يغني عن هذا اليوم. طب يعمل إيه؟ قال عليه أن يتوب توبة نصوحة، إن نصوحة إلى الله عز وجل، مفهوم هذا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل يجوز التذوق، تذوق الطعام والشراب، ولم يأكل ولم يشرب إنما يتذوق الطعام والشراب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز تذوق الطعام والشراب لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز. وهناك رواية عن ابن عباس مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال من تذوق الطعام للحاجة فلا بأس. عايز تعرف مثلا الملح زيادة، السكر زيادة، مش عارف إيه الكلام ده، بتعمل الطعام والشراب الأكل، فيجوز لها إيه؟ أن تذوق الطعام، مفهوم هذا؟ ممكن بعض النساء يتحرجن أن يفعلن هذه الأمور. قال هنا والإمساك عن الأكل، عن الأكل والشراب والجماع. طيب من أكل أو شرب نسيا هذا يتم صومه سواء كانت الفريضة أو النافلة، لأن بعض الناس يظن أن من أكل أو شرب نسيا هذا في رمضان، أما في النوافل فليس عليه أن يتم، إنما بطل صوم، هذا لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما مطلقا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي من حديث أبو هريرة، قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وفي رواية عند الدارقطني إذا أكل الصائم أو شرب نسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الكلام في رمضان أم في غير رمضان؟ هذا كلام عام، فيشمل الفريضة ويشمل النافلة، كمثل السجود السهو. كثير من الناس يظن أن سجود السهو في الفريضة فقط، هو أيضا في الفريضة وفي النافلة. قال عن الأكل، عن الإمساك عن الأكل والشراب والشرب والجماع. والجماع هذا أن من جمع امرأته في نهار رمضان والصوم عليهم واجب يكون عليهما القضاء وعليهما الكفارة. أولا من تعمد الجماع لأنه يخرج من هذا الناس، فهم هذا؟ فمن نسي وجامع امرأته في نهار رمضان والصوم عليهما واجب فهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان هنا يرفع الحكم. أما إذا تعمد فالرجل عليه الكفارة والقضاء بالإجماع. أما المرأة فاختلف العلماء فيه، هل عليها القضاء والكفارة أيضا أم ليس عليها شيء؟ الجمهور على أن المرأة أيضا عليها مثل ما على الرجل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة في الشرح الممتع، وقال أن أحكام الرجال إذا ذكر حكم للرجال فإنما يدخل فيه النساء تبعا، وإذا ذكر حكم للنساء فيدخل فيه الرجال تبعا، إلا إذا جاء النص بالتفريق. إلا إذا جاء النص بالتفريق، واضح؟ فالمرأة مثلا، ما الذي جعل الشرع يقول بأن الرجل عليه هذه الكفارة؟ أنه تعمد أن يفضي شهوته في هذه المرأة. طيب، المرأة أيضا قاصدة وهي تريد أيضا أن يجامعها الزوج في هذا الوقت، إذن العلة مشتركة، العلة واحدة، أنها متعمدة وهو متعمد. فما الذي يجعلنا نفرق بين الرجل وبين المرأة؟ واضح الكلام؟ فالذي جامع امرأته في نهار رمضان والصيام عليهما واجب، فعليهما القضاء والكفارة كليهما. أما إذا قالت المرأة إنه أكرهني، مثل الذي يقال، اعلم أن امرأة ليس هناك امرأة على وجه الأرض تكره في الجماع أبدا. أقوى ما في المرأة ما بين فخذيها، لا يستطيع رجل أو رجلان أن يكره امرأة على الجماع، وقد يكون ثلاثة لا يستطيعون أن يكره امرأة على الجماع، إلا إذا كانت هذه المرأة يمسك بها رجلين بيديها ورجلين من فخذيها ورجل يجامع، أو أنهم أعطوها مثلا شيء يخدرها فتنام مطلقا. أما رجل يكره امرأة، رجل بمفرده يكره امرأة على الجماع، ولن يكون. فإذا جاءت امرأة تقول هو الذي أكرهني، نقول لها كذبت. لما؟ مع إن الأصل أن المفتي يصدق المستفتي، فالمفتي يفتي بما بدا له من السؤال. أنا أسألك مسألة، لا تدخل وتقول لي لا أنت عايز كذا، أنت تقصد كذا، لا، ليس لك ذلك، إنما تفتي بما بدا لك من السؤال. فإن كان يكذب عليك فأنت أفتيت بمقتضى الجواب، بمقتضى السؤال. فإن كان هو الكذاب فيسأل يوم القيامة. واضح هذا؟ لأنك لم تؤمر أن تنقب عن قلوب الناس ولا تشق بطونهم. لكن عندنا في حكم الشرع عندنا شيء اسمه الحكم بالقرائن. عند الحكم بالقرائن، يعني هناك قرائن هي التي تبين الحكم. انظر مثلا، علماء الأصول بيذكروا هذه المسألة، انظر في قصة يوسف عليه السلام، ماذا قال؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. لأن معنى أن القميص قطع من قدام، معنى ذلك أنه هو الذي أقبل عليها وهي تدفعه، صحيح؟ فبناء على ذلك القميص انقطع. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، صحيح، وهو من الصادقين. لماذا؟ لأن لو كان القميص قد من دبر إذن هو الذي يريد أن يهرب وهي التي تأتي به وتجذبه، لذا قطع القميص من الخلف. طيب، لو أن المرأة قالت هو الكذاب وأنا الصادق، هو اللي فعل كذا وأنا اللي فعلت كذا، هي قالت هذا الكلام وهو يبرئ، إذن أنت كقاضي ينبغي أن تكون حكيما، فعندك قرائن. أنت عندك إيه؟ قرائن، فبتفتي بحسب القرائن. ما هو لو كان القميص انقطع من الأمام إذن صحيح هذه المرأة تريد أن تدافع عن نفسها، لكن قميص ينقطع من الخلف وتقول هو الذي ادعى أنه يريد أن يفعل بها هذا، لا، فالقرينة القوية توضح أنها الكاذبة وهو من الصادقين. انظر يوسف عليه السلام لما جاءوا إلى يعقوب بالقميص عليه دم يوسف. ماذا قال؟ ها؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بيقول أنفسكم سولت لكم إيه؟ شيء. ليه قال الكلام ده وما صدقهمش ليه؟ لأن لو كان الذئب أكل يوسف لكان القميص يتقطع، مش يجيله بالقميص سليم، واضح؟ فلما أتوا إليه بالقميص سليما لكن عليه إيه؟ بقع دم. طب ما هو القميص سليم، هو ذئب إيه ده إن شاء الله؟ ده ذئب سنان وسنان أرنب؟ ها؟ يعني قلعوا حضرته كده القميص عشان بس إيه؟ حرام لا نهدر أموال الناس، ها؟ وبعد كده بقى إيه؟ يأكلوا حتة حتة وبلاش القميص ده، ما عشان مبقاش موت وخراب ديار، مفهوم؟ ده ذئب إيه ده بقى؟ فلما جالوا بالقميص بالقميص هكذا عليه دم ليس فيه شيء مقطع، هذه قرينة قوية جدا على أن كلامهم إيه؟ ليس فيه شيء من الصدق. إذن يحكم الشارع، تحكم بإيه؟ القاضي بحكم القرائن، مفهوم؟ يعني مثلا شيخ ابن عثيمين ضرب مثال قال لو أن رجل وامرأة جاءوا إلى القاضي فقالت المرأة ومعها إبريق القهوة، قالت المرأة هذا الإبريق لي ده بتاعي أنا، والراجل بيقول لا ده الإبريق بتاع القهوة ده بتاع أنا. طب الأصل إن القاضي يفتي لمن؟ يفتي المرأة، لأن الحيازة أصل الملكية، دي قاعدة حتى القانون بياخدوا به، الحيازة أصل الملكية. اتنين اتخانقوا على شقة، الراجل كاتب عقدين أو تلات عقود في شقة واحدة وباعها وهرب. ناس بتعمل كده كتير، يعمل العمارة وكل شقة يبيعها لخمس أفراد ويكتب لهم خمس عقود، صحيح؟ طب الخمس عقود بتوع الشقة هيروحوا للقاضي، طب القاضي هيفتن مين؟ مين اللي قاعد فيها دلوقتي؟ أبو فلان. يبقى هو أبو فلان ده صاحبه، القاضي بيفتي كده ليه؟ يقول لك الحيازة أصل الملكية، اللي موجود هناك وقاعد فيها تبقى مين؟ تبقى بتاعته، واضح؟ عشان كده تلاقي لو حصل صاحب البيت هرب تلوم بيموتوا بعض عشان ايه؟ عشان يقعد في الشقة، البقاء للأقوى، صحيح؟ طيب البقاء للأقوى ليه؟ ما هو عارف الحيازة أصل الملكية، اللي هيبقى قاعد فيها هو ده القاضي ايه؟ هيحكم له، خلاص وانتهت المسألة على كده. طب تفتي لمن؟ أنا أفتي للمرأة، لأن الحيازة أصل الملكية، هي معاها دلوقتي الإبريق يبقى بتاعها. الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ ولكن الظاهر أن الإبريق يكون للرجل، لأن القرينة القوية تبين أن النساء لسن في الغالب يشربن القهوة، إنما القهوة في الغالب يشربها من؟ الرجال. فشوف الشيخ ابن عثيمين أفتى بإيه؟ مع إن الحيازة أصل الملكية، لكن في حاجة اسمها الأصل والظاهر، واضح؟ فلما كان الظاهر أقوى أفتى بالإبريق لمن؟ للرجل، لأن لسه في الغالب أن النساء يشربن الإيه؟ القهوة، واضح الكلام؟ يبقى في فرق بين إيه؟ بحكم القرائن. نعم. لا، الأصل الشهادة، لكن القرائن دي في الظاهر، يعني وقعت استثناء. الأصل أنت سألتني سؤال أنا أفتيك بمجرد السؤال، لكن في قرائن قوية بدت لي أن كلامك في كذب. أيوة. قال والجماع الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، فبينا ذكرنا أن من تعمد الجماع في نهار رمضان فعليهم القضاء والكفارة، وأن من جامع ناسيا فليس عليهما شيء. هذا من جمع مرة. طب فمن جمع مرتين أو ثلاثة كم كفارة؟ ها؟ كف متعمد، ها؟ فجامع في اليوم مرتين أو ثلاثة كم كفارة؟ هي كفارة واحدة، لأنه بالجماع الأول أبطل اليوم، صحيح؟ فقال لك خلاص، يعني هي خربت خلاص هنطعم 60 مسكين هنطعم 60 مسكين. واضح؟ إذن هي إيه؟ مرة مرة واحدة فقط، كفارة واحدة فقط. قال وتعمد القي، ذكر هنا التعمد للحديث من ذرعه القي، حديث أبو هريرة عند الخمسة إلى نسائي، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، من ذرعه القي أي أنه يتقيأ بغير إرادته، كمثل الرجل المريض، فرجل مريض يتذرعه القي هذا لا شيء عليه. أما أن يتعمد القي واضح، كمثل ما يفعل كثير من الناس، رجل مثلا بيعمل في مصنع أو في شركة قال لك إن أنا صايم وتعبان هعمل إن أنا عيان وأخش للمدير كده أعمله إن أنا ميت، مفهوم؟ فيضع أصبعه في فمه حتى إيه؟ يتقيأ. طيب أنت بذلك تكون أبطلت الصيام. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمل استقى، التاء هنا تاء الطلب، يعني هو طلب خروج ماذا؟ القيء. قال والذي يفطر به الصائم، الذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، ما وصل عمدا إلى الجوف، ما وصل عمدا إلى الجوف، مسألة ما وصل عمدا إلى الجوف هذا فيه تفصيل، ما وصل عمدا إلى الجوف مما ليس بطعام ولا شراب فلا يفطر، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بخلافا للجمهور. الجمهور يذكرون بأن أيما شيء يدخل الجوف حتى وإن لم يكن طعاما أو شرابا يبطل به الصوم، ويضربون مثالا لو أن إنسانا بلع حصاة، مسك حصايا وبلعها، الجمهور يبطل صوم. وعلى مذهب الجمهور في هذه الأيام لو أن إنسان ذهب يعمل منظار وهو صائم، بيعمل منظار ومعلوم أن المنظار يدخل من الفم، فهذا المنظار الذي يدخل من الفم أيضا الجمهور يقولون بإيه؟ بإبطال صومه، لأنه قياسا على أمر الإيه؟ الحصاة، لأنهم يقولون أي شيء يدخل الجوف حتى وإن لم يكن طعاما أو شرابا يبطل الصوم. ابن تيمية عنده قاعدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن مما يبطل صوم المسلمين كان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه، فلما لم يبينه علمنا أن ما دون من لم يبينه فليس بمفطر، إلا الذي يفطر النبي عليه الصلاة والسلام بينه، وكل شيء يقول الناس في هذا يفطر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم الإفطار، هو الأصل الإفطار لأن الأصل الصيام، الأصل أني صائم هذا هو الأصل، فلا تنقلني عن هذا الأصل إلا بدليل. ستسمع في هذا الكلام بلاءات، هذا يفطر وهذا لا يفطر، هذا يفطر وهذا لا يفطر، ينبغي أن يكون عندك أصل تنطلق من أصول وقواعد، فأيما إنسان يقول لك هذا يفطر قل له الأصل عدم الإفطار، فمن قال أن هذا يفطر قل له ما الدليل، فإن الصيام من دين المسلمين كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فإذا كان هناك ما يفطر ويبطل هذا الصيام الذي هو ركن من أركان دين الإسلام فكان على النبي أن يبينه، فلما لم يبينه علمنا أنه لا يصح أي شيء يفطر إلا ما جاء به النص. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أي شيء يدخل الجوف مما ليس بطعام ولا شراب هذا لا يبطل، هذا لا يبطل الصوم، لأنه لا يسمى طعام وشراب لا لغة ولا شرعا ولا شرعا ولا عرف، المنظار ده لا يسمى طعاما وشرابا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. مفهوم هذا؟ طيب هذه مسألة، من تعمد إدخال شيء إلى الجوف. مسألة ثانية، لو أن إنسان طعاما بين أسنانه، مفهوم هذا؟ جي مثلا في السحور كل، طب هتصحر إيه يعني؟ عادي الصحر أي شيء، لا ده عايز بقى الصحر لحمة وفراخ وجلاش وبتاع، قعد بقى كده إيه فاكر نفسه عادي يعني، فنام وصحي الصبح طبعا ما بين الأسنان ها حدود يعني، اللحمة هنا والفراخ هنا والبتاع هنا، سدين الدنيا خالص. طب ما بين الأسنان هذا إذا بلعه الإنسان أيبطل الصوم أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا يبطل به الصوم، هذا مذهب ابن حزم، لأنه طعام، يسمى طعاما أم لا؟ يسمى طعام. مفهوم؟ أبو حنيفة قال لك في تفصيل عندي. إيه التفصيل؟ قال لك والله اللي بين الأسنان ده وإنت هتبلعه إذا كان بقدر الحمصة فيبطل به الصوم، إذا كان بغير قدر الحمصة، أقل من الحمصة، الحمصة يعني، يبقى الصوم صحيح. طب ما إيه حمص إيه وعدس إيه؟ طب أنا أعرف منين؟ طيب ابن حزم فتهكم على إيه؟ على الكلام بتاع المذهب ده. فابن حزم في المحلة بيقول للأحناف إيه؟ بيقول لأبو حنيفة والأحناف، بيقول لهم وأي الحمص تريدون؟ طب انتوا عايزين انهي حمص؟ ما هو انتوا بتقولوا اذا كان بقدر الحمص، طب انتوا تقصدوا انهي حمص؟ فان الحمص يختلف. وراح ضارب لهم بقى ايه؟ قال هناك الحمص التركي وهذا قدره كذا، وهناك الحمص الاندلسي وهذا قدره كذا، وهناك الحمص اللي مش عارف الايه وهذا قدره كذا، وعندنا حمص بلدي وحمص افرنجي وحمص، فانهي حمص بالظبط؟ ما هو في حمص صغير وفي حمص كبير، صحيح ولا لا؟ فانتوا عايزين انهي حمص عشان ايه نعرف نحط المذهب يعني. فكلام، شوف الكلام المبني على غير دليل شرعي تجد الكلام مضطرب، يقول لك اذا كان اقل من الحمصه ماشي، اذا كان زي الحمصه ماشي، طب وليه مش على اذا كان مثلا قدر الفول ماشي، اذا كان اقل من الفول؟ كلام غير صحيح، كلام غير منضبط. يسمى طعاما ام شرابا وشرابا ام لا؟ يسمى طعاما، خلاص. اذا كان يسمى طعاما وابتلعه الانسان متعمدا بذلك، خلاص بطل ايه؟ بطل صومه، لانه يسمى طعاما. أما إذا كان لا يسمى طعاما ولا شرابا فهذا على المذهب، عن المذهب الأول. قال ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، أيضا الرأس هذا ليس سبيل إلى الجوف من طعام أو شراب. يعني ما معنى أن يصل يدخل شيء في الرأس؟ مسألة أو الرأس هذه ليس هناك طعام أو شراب يدخل من جهتي، يدخل من جهة الرأس. فلو أن إنسان مثلا طبيب فعل معه شيء وأدخل شيء في رأسه أو أي شيء من هذه الأدوية أو هذه العمليات، هذا لا يبطل به، لا يبطل به صوم، لأن هذا يحتاج إلى دليل. قال والحقنة في أحد السبيلين، معنى ذلك أن الحقنة هذا مذهب الجمهور يبطل إيه؟ يبطل الصوم. ابن تيمية رحمه الله الحقنة عنده لا تبطل، لا تبطل الصوم، كذا ابن حزم، وهذا المذهب الصحيح، لأن هذا يحتاج إلى نص. أولا الحقنة ليست طعاما ولا شرابا ولا في مقام الطعام والشراب، فلا تسمى إيه؟ شيئا مبطل للصوم، هذا أولا. الأمر الثاني إذا كانت الحقنة من الحقن التي تسمى بحقن التغذية، حكم الفيتامينات، هذه ليس هناك دليل على أنها تبطل الصوم، ومن قال بأنها تبطل الصوم عليه الدليل. فإن قال قائل قياسا على الطعام والشراب كنا هذا قياس باطل. لما؟ لأن أولا لو قلت قياسا على الطعام والشراب سأقول لك هل لو أن إنسان لا يأكل ولا يشرب ويعيش بالفيتامينات الحقن، حقن الفيتامينات يعيش بها؟ إذن قلت لا، فمعنى ذلك أنها ليست بطعام ولا شراب وليست في مقام الطعام ولا شراب. ممكن تقول لي قد تعطي الإنسان بعض الحافز وبعض القوة، كل ما شئت، لكن هل هي تبطل الصوم أم لا؟ هذا كلام عقلي من عندك، لكن هل هي تبطل الصوم؟ هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص. بعض الناس قال البدل يأخذ أحكام المبدل عنه، أن هذا حقن فيتامينات فتأخذ أحكام المبدل عنه هو الطعام والشراب. اسأل أي طبيب كله هل يستطيع إنسان أن يمكث أياما قليلا بغير طعام وشراب ويعيش على هذه الحقن؟ أقول لك لا، لا يستطيع أبدا. فليس الطعام وشراب ولا في مقام الطعام ولا في مقام الشراب. قد يقوم إنسان بغير فيتامين عنده مثلا شيء فعلا حافز وقوة، وقد يقوم إنسان ليس عنده حافز وقوة يأخذ مثلا حقنة فيتامين، ما الدليل على أنها تبطل الصوم؟ الفاصل بيني وبينك هو أمري، أمر الدليل. طعام وشراب، هذا ليس طعاما وشرابا ولا في مقام الطعام ولا شراب، ولا يصح أن يقاس عليه طعام وشراب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمضي أياما بفيتامينات بغير طعام وشراب، هذا هو أصل القياس. قال والحقن في أحد السبيلين، معنى كلمة أحد السبيلين الحقن في الإحليل التي هي فتحة البول التي يخرج منها البول في الفرج، أو الحقن في الدبر التي تسمى بالحقن الشرجية، أم الحقن في الإحليل، ذكرنا الحقن في العضل سواء كان فيتامين أو غير فيتامين، هذه لا تبطل الصوم. الحقن في الإحليل كانت عندهم زمان كان يضع حقنة في فتحة البول، ابن تيمية يقول هذا أيضا ليس فيه دليل على بطلان الصوم. الحقنة الشرجية الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون تبطل الصوم حقنة الشرجية، ابن تيمية وابن حزم يقولان ولا دليل على أنها تبطل الصوم، ليس طعاما ولا شرابا ولا في مقام الطعام ولا في مقام الشراب، واضح الكلام. واللبوس يقاس عليها أيضا، مفهوم هذا، اللبوس يقاس على الحقنة الشرجية، لأن ممكن تذكر مسائل كان يتكلمون عليها وفي مثلها مسائل ليست عندهم لكن تعطيها إيه حكمها، فالحقنة الشرجية تدخل من الدبر، كذلك اللبوس يدخل من الدبر. فإذا كان ابن تيمية رحمه الله وابن حزم لا يبطلان الصوم بالحقنة الشرجية، فأيضا لا يبطلان الصوم بالإيه باللبوس، مفهوم هذا الكلام. كذلك أيما شيء يدخل من مهبل المرأة، من فرج المرأة، إذا أدخلت أي شيء في فرجها من لبوس أو أي شيء من العلاج، هذا لا يبطل إيه الصوم، لأنه ليس طعام ولا شراب ولا في مقام الطعام ولا في مقام الشراب، لأن أنت عندك أصل، الأصل بقاء الصيام، فمن قال بأن هذا يبطل صومه هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل نص شرعي. لأن بعض الناس مثلا قال لك الطيب، شم الريحة يعني البرفان أو الطيب، تشم الطيب تشم البخور هذا يبطل صومك، حاجة غريبة جدا يعني. أما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام طيب؟ أما كان عنده مسك عليه الصلاة والسلام؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري، قال إن المسك هو أطيب الطيب، قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. يبقى كان عندهم طيب وكانوا يضعونه وكانوا يشمونه، وبعض الناس في صيام رمضان تسمع حاجات غريبة جدا، يقول لك اوعى تحطوا طيب، ما تحطش طيب، طيب ليه ما أضع طيبا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، مفهوم؟ لا تتسوك في نهار رمضان، طب لما لا أتسوك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق بين صلاة صائم وصلاة مفطر، مفهوم؟ البخور، أن إنسان يضع بخورا مثلا ويشم رائحة طيبة في البيت، ما الدليل على أن هذا يبطل الصوم؟ يقول لك الكحل، القطرة تبطل الصوم، ابن حزم يبطل الصوم بالكحل واحتج بحديث ضعيف جدا، مفهوم؟ يقول لك أنا بحط الكحل والقطرة فعلا بحس بها فين؟ في الحلق، وإن كنت تحس بها في الحلق ولكنه أمر نادر لا يبنى عليه حكم، بدليل أنك تتوضأ وتتمضمض ومع ذلك نعتقد أن هناك بعض الماء يدخل في الجوف، لكن لا الشرع لا يحكم عليه بشيء، لما؟ لأن العارض النادر لا يندرج تحت العمومات والأحكام، ده نادر، أشياء نادرة. الاستجمار، إذا استجمرت ثلاثا أنت تعتقد أن الاستجمار ثلاثا لا ينقي النقاء التام، بل قد يكون هناك بعض الإيه؟ بعض الأشياء الضئيلة القليلة جدا من النجاسة، صحيح ولا لا؟ ولكن الشرع عفى عنها، إذن لماذا؟ لأنها عارض نادر، فالعارض النادر لا يندرج تحت العمومات، مفهوم؟ كمثل البخاخة، هذه البخاخة دي، البخاخة دي الشيخ ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة لماذا قالت بأنها لا تفطر؟ لأن هذه البخة ضئيلة جدا، هذه البخة التي تفرز 10 ملليمتر من المياه ضئيلة جدا، قد تكون أقل من الماء الذي يدخل في الجوف من المضمضة، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك قال لا تبطل الصوم. البرشام برشام القلب لأزمات القلبية الذي يوضع تحت اللسان هذا لا يبطل الصوم. لما؟ لأن المادة التي تحت اللسان هذه مادة الأطباء اكتشفوها قالوا هذه مادة شديدة الامتصاص لهذا الايه؟ لهذا البرشام، لا يدخل شيء في الجوف مطلقا ولا واحد مليمتر. شوف قد ايه لا يدخل شيء في الجوف مطلقا، انما هي تحت الايه؟ اللسان، ويمتصها الايه؟ يمتصها الجسد في الفور، لان هذا الموطن الذي تحت اللسان اسرع مكان يفرز الى الدم. لذلك اصحاب الازمات القلبيه ما يحتاجوش مساله البرشام اللي هم بيبلعوه ويشربوا عليه ميه، لان مساله انك تشرب برشام، تاخد برشام واقراص تشربه بميه هينزل في الجهاز الهضمي، ولسه عبال ما يتهضم يموت، يكون راجل الله المستعان صلينا عليه، مفهوم؟ لذلك اخترعوا ايه البرشام هذا للازمه القلبيه، لانه يتفرز في الحال ويتلاشى في الحال، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هل هذا الرجل الذي صاحب الأزمات القلبية إذا وضع هذا القرص هل يفطر؟ لا. لما؟ لأنه ليس له مكان إلى الجوف، مفهوم هذا؟ ممكن يكون الأقراص فيها بعض السكريات لكن لا تدخل إلى الجوف، مفهوم هذا؟ قال والحقنة في أحد السبيلين، كنا أحد السبيلين فتحة الشرج، هذه الجمهور الأفكار الأربعة قالوا تبطل الصوم، ابن تيمية وابن حزم لا تبطل الصوم، وهذا هو الصحيح. والحقن بجميع أنواعها، من قال بأن هذه الحقن تبطل الصوم هذا يحتاج إلى دليل. قال والقيء عمدا، تكلمنا فيه، والوطأ عمدا في الفرج، والوطأ عمدا في الفرج يشمل الدبر والقبل، فإن الدبر أيضا يسمى في اللغة فرجا، فمن جامع امرأته أيضا في دبورها فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. الأمر الثاني، وقد ارتكب كبيرة من أكبر يعني ارتكب كبيرتان، الكبيرة الأولى الجماع في الدبر، الكبيرة الثانية انتهاك حرمة هذا الشهر وفي الجماع وكذا، هل عليه أكثر من كفارة؟ إنما عليه كفارة واحدة، وعليه أن يستغفر ويتوب من الجماع في الدبر. قال والوطأ عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة، الإنزال عن مباشرة يعني أن الرجل يباشر امرأته، والمباشرة أصلها مس الجلد للجلد، مس الجلد للجلد تسمى البشرة بشرة هكذا، لأنها إذا مس هذا الجلد جلدك فيكون إيه؟ تسمى مباشرة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي في حديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري كانت يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. معنى المباشرة يعني مس الجلد الجلد كمثل المعانقة، ولكن كان أملككم لأربي. نعم. صحيح، فيباشرني وأنا صائم، أو فيباشرني الإتزار. الإزار هو الشيء الذي يكون فوق الفرج وتحت الفرج. إيه؟ كيف المعانقة أما تكون مباشرة؟ لا، المباشرة هنا كلمة يراد بها أمران، إما المباشرة بالجماع كمثل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وإما بمعنى المباشرة تكون مس الجلد للجلد بغير جماع، وهذا تحتاج لقرينة. ما هي القرينة؟ انظر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني كان أملككم أن يقع في الجماع، أما أنتم فقد تقعون في الجماع. وانظر مثلا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشرني وأنا حائض. ما معنى يباشرني حائض؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمعه وهو حائض؟ والله عز وجل يقول ولا تقربهن ولا ويسألونك عن المحيض كله هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. واضح الكلام؟ فالمباشرة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مس الجلد للجلد. إذن كلمة المباشرة تسمى بلفظة مشتركة، تسمى بلفظة مشتركة يعنى بها الجماع ويعنى بها مس الجلد للجلد، وتعرف هذا من ذاك بالقرائن. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا في الحديث الذي رواه الدارقطني الطبراني والبخاري في تاريخه وأبو داود من حديث مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. كل شيء إلا الفرج. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث حرام بن حكيم عن عمه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. واضح؟ لك ما فوق الإيه؟ الإزار، يعني جسدها عدا هذه الإيه؟ عدا هذه المنطقة التي هي حول الفرج حتى لا تلاط بأمر النجاسة من الحيض. إذن قولها كانت يباشرني يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، تفسره حديث عائشة لك افعل كل شيء إلا الفرج، يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الأزار. وأيضا يفسره الحديث الذي رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أنس قال: إن كانت اليهود إذا حارت المرأة لم يؤكلوها ولم يجمعهن في البيوت، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال الصحابة: يا رسول الله أفلا نعتزلهن جميعا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. اصنعوا كل شيء إلا الإيه؟ أصل المسألة دي جت شبهة على لسان واحدة منصرة، في بنت جاءت وقالت إن في واحدة معي نصرانية في الجامعة وقالت لي هذا الكلام، قالت لها: أنا أريد أن أسألك سؤال، أنتوا في القرآن بتقولوا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يبقى ولا تقربوهن صحيح؟ طب ما عندكم برضو النبي بتاعكم صح عائشة بتقول إيه؟ بتقول كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. طب كيف يباشرني وأنا حائض وكيف ولا تقربوهن؟ الجواب اللي أنا إيه؟ ذكرته لك. قال: والإنزال عن مباشرة. الإنزال عن مباشرة يعني الرجل يباشر امرأته، يقبلها، يعانقها، ثم بعد ذلك أنزل، فكان هذا الإنزال سببا لهذه الإيه؟ سببا لهذه المباشرة. وهذا الإنزال عند ابن حزم والشوكاني والشيخ الألباني لا يبطل الصوم. لما؟ لأن ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك. ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك، بمعنى لو أن الحاكم أمر الرجل بقطع يد السارق، فبعد أن قطع يده ظل النزيف في يديه حتى مات، هل على قاطع اليد كفارة؟ أجيبه لا، لأن ما ترتب على ما أبيح له، فما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك. مثال: رجل يمر من أمامك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر من أمامك فامنع، فإن أبى فقاتل، فإنما معه شيطان. فأنت بتمنع رجل من مرور أمامك، فالرجل يريد أن يمر عندا فيك، أنت بتوقفني، فبيعمل إيديك كده وعايز يعدي، أنت برضو بإيه؟ بتمنع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقاتله. يقاتله يعني يمنعه بشدة، مش يسيب الصلاة ويضربه، لا، يقاتله يعني يمنعه بإيه؟ بشدة. فمنعه بشدة، واضح؟ فواحد ما شاء الله كده زي أخونا كده راح منعه، التاني كان عنده القلب، هو راح منعه كده راح ايه خلاص، طب ساكت ما جابش نفس. طب اللي منعه ده عليه كفارة؟ لا، الشوكان نقل الإجماع انه ما عليهش كفارة. طب ليه؟ لأنه ترتب على ما أبيح له. وضحت المسألة ولا لا؟ ترتب على ما أبيح ايه؟ على ما أبيح له. وقلت ما أبيح لأنه ممكن يترتب شيء على غير ما أبيح له. يعني مثلا الناس في على الدائري بيعملوا الدائري، بيضبطوه، بيسفلتوه، مش عارف ايه، بيعملوا كده، فعاملين مثلا حفرة هنا عشان ايه الاسفلت يعملوه كذا، فاشياء لهم يعملونها خلاص. فيجي واحد ماشي بعجلة ولا بمكنة ولا بعربية راح صائد فيه، هل على من حفر هذه الحفرة شيء؟ الجواب لا. الجواب لا. ليه؟ لأنه ترتب على ما أبيح له. لكن لو أن إنسان فعل شيء لم يباح له، قال لك والله أنا هحفر في الشارع هنا مش عايز عربية تعدي ولا تكاتك. الجماعة بتوع التكاتك دول عمالين يعملوا ويزمروا ويشغلوا أغاني وقرف مش عارفين ننام، والله لأحفر لهم حفرة في الشارع ما خليش حد يعدي. واحد جاي بالليل بقى معاه توك توك كده وماشي بالليل متسلطن وماشي، راح واقع في ايه؟ في الحفر. ها هل عليه ومات، هل عليه كفاره ولا لا؟ ويغرم التوك توك ولا لا؟ اه، لانه ترتب على غير ما ابيح ايه، على غير ما ابيح له. دي قاعده كبيره جدا ذكرها الشيخ ابن عثيمين في منظومه اصول الفقه. قال: والانزال عن مباشره والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة. واضح؟ وهذا صحيح. ونقف هنا. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.